بشكل جديد، الشعب يريد الحكم بشكل جديد، الشعب يريد الحكم بشكل جديد، الشعب يريد الحكم بشكل جديد. أرشح نفسي في انتخابات رئاسة قلبي روح قلبي، وجدول عملي مش كلمات بقولها من ورا قلبي، بقولها من ورا قلبي. ولو خدت انت صلاحيات هتعمل بيها ايه قولي، يا جايدة حبيبي حاجات تطير حتة من عقلي، تطير حتة من عقلي. اكيد اهتم بالتعليم، مناهج حب جذابة، وأي سؤال عن الأشواق أقول لك ليه كذا إجابة. ولو الصحة قبل القوة تطلع مني تداويني، وهمشي بمبدأ المساواة، أحبيني أموت فيك. عامل دستور علشانك يعبر ليكي عن حبي، يغير شكل أيامك، يغير شكل أيامك. الشعب يريد الحكم بشكل جديد، الشعب